الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم التفسير الفقهي، أتناول فيه بإذن الله عز وجل تفسير قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية من الفوائد الفقهية أن تبليغ العلم من الفروض الشرعية والواجبات الإسلامية، وفي الآية تحريم كتم العلم، وقد استثنى العلماء من ذلك ما لا يتعلق بعمل المخاطبين وما لا تفهمه عقولهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، أخرجه مسلم. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدنا أن يكذب الله ورسوله؟ وقد قال العلماء بأنه إذا وجد من يبلغ العلم ارتفع تعين الوجوب، بناء على قولهم بأن تبليغ العلم من فروض الكفايات، وأما قصد كتمان العلم فذلك معصية أخرى. كما استثنى العلماء من وجوب تبليغ الشريعة والمنع من كتم العلم تعليم من يتخذ ذلك وسيلة لمناقضة قصد الشارع، ولذا قالوا: لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج لئلا يجادل أهل الحق في نصرة بدعته. وقد اختلفوا في تعليم الكافر القرآن والعلم، فقال طائفة: لا يجوز ذلك إلا إذا أسلم، والأظهر جوازه بل مشروعيته، لأن ذلك من الدعوة إلى الله تعالى، وفي ذلك بيان حكمة الشارع في أحكامه وبناء الكلام على قواعده وأصوله. ولفظ الآية عام، فلا يخصص بسبب نزولها، ولكن هل تشمل الآية المستنبطة من الأحكام أو تقتصر على المنصوص؟ وجمهور أهل العلم على أن الآية بعمومها تشمل المستنبط والمنصوص لدخولهما في لفظ ما أنزلنا من البينات والهدى، فإن المستنبط من أنواع الهدى. واستدل بالآية على وجوب قبول خبر الواحد، فإنه لما منع الشارع من كتمان خبره وجب العمل بذلك الخبر، ولوقوع البيان بخبر الواحد. وفي قوله تعالى: من البينات والهدى، دلالة على أن من كان يستعمل العلم لبث الشبه والشكوك في الخلق لم تجب إجابته، لأن ذلك ليس من الهدى في شيء. واستدل بالآية على جواز لعن المستحق للعن بعينه، لقوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون. وحمله بعضهم على الحشرات والبهائم، فهي التي تلعن بني آدم لما يمنع من الخير بسببهم. والأصل عموم اللفظ، وسيأتي بحث لأحكام اللعن في تفسير الآية القادمة. وفي الآية أن جريمة كتم العلم لا تحصل التوبة منها إلا بالبيان والإظهار، وفيه دلالة على أن التوبة من ذنب تكون بفعل ما يقابل ذلك الذنب. وفي الآية أن من تاب من البدع لزمه بيان حقيقة هذه البدع والتذكير بمخالفتها للشرع، خصوصا إذا كان ذلك التائب من المشاركين في العلم. كما استدل طائفة بالآية على عدم جواز أخذ الأجرة على تبليغ العلم، وقالوا بأن من بذل العلم فإنه لا يستحق الأجرة على ذلك، وعللوا عدم استحقاقه للأجرة بأن تبليغ العلم من الواجبات الشرعية، والأجرة لا تستحق على ما وجب فعله. ولا يدخل في الخلاف أخذ الرزق الذي يكون من بيت المال، فإن بيت المال قد أعد لترتيب المصالح العامة. وفي الآية أن العلم والحق يشمل الأدلة وهي البينات والمدلول عليه وهو الهدى. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقد تحدث العلماء عند هذه الآية عن حكم لعن الآخرين، والأصل في ذلك أن يمنع منه، فالأصل المنع من اللعن وتحريمه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، أخرجه مسلم. وقال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، أخرجه مسلم. وقال: لا يكون المؤمن لعانا، أخرجه الترمذي. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقال: لا تلاعنوا بلعنة الله. وأما لعن العاصي المعين فقد ورد في الصحيحين أن رجلا أتي به مرارا لشربه الخمر فكان يجلد، فقال بعضهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، متفق عليه. وأما العاصي غير المعين فقد أجاز لعنه طائفة لحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ومنع آخرون لعموم الأحاديث السابقة، وحملوا حديث لعن الله السارق على إرادة الإبعاد لا حقيقة اللعن. وأما لعن الكافر المعين باسمه فقال طائفة بجواز لعنه وسدلوا بالآية، وحمل آخرون الآية على أن ذلك يكون خبرا عن يوم القيامة بدلالة أن لفظ الآية خبر وليس أمرا. قالوا: وهو مثل قوله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قالوا: ويدل عليه ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ادعوا الله على المشركين والعنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. ويدل على ذلك عدد من النصوص التي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن قبائل من العرب فامتنع صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أن الآية فيها: والناس أجمعين، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن المعلوم أن من عاصر هؤلاء الكفار من المسلمين ليس الناس أجمعين، وقومهم من الناس، ومع ذلك فإنهم لا يلعنونهم. ويبقى عندنا مسألة الرابعة، ألا وهي لعن الكفار غير المعينين. وقد استدل بالآية على إثبات لعنهم، وورد ذلك عن عدد من الصحابة ومنع منه آخرون. ولا شك أن من الشأن أن يبين للناس حكم الشريعة وأن يوضح لهم ما فيها من المحاسن، ليكون ذلك من أسباب دعوتهم لدين الله عز وجل، ومن ثم فلا يواجه أحد من هؤلاء بشيء من اللعن. بارك الله فيكم جميعا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.